أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم أنزلنا إليكم كتاب وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما وهم من خشيته